لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق أدلة الحكمة والتعليل في خلقه وأمره، حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، بيان الحكمة القدرية الكونية يفعل بأجلها، وبيان الحكمة الشرعية التي يأمر لأجلها. وذكر إلى الآن يعني أو فيما قرأناه 6 أنواع من الأدلة، كل نوع تحته ربما عشرات الأدلة. قال الفصل: النوع السابع التعليل بلعل، وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة عن معنى الترجي، يعني الله عز وجل لا يرجو شيئا ولا يخاف شيئا، ولكن لعل للتعليل. في كلامنا احنا لعلي فيها معنى الايه؟ الترجي. يا ليت فيها معنى الايه؟ التمني. العرب تجعل التمني، احنا بنستعمل فكره بتمنى كذا كتير جدا، والمفروض نستعمل معنى الرجاء، كلمه الرجاء، لان التمني بيبقى دايما ايه؟ لا بعيد، وغالبه غرور، وغرتكم الاماني. اما الامل فذكر على الوجهين، الرجاء لم يذكر الا محمودا في الاغلب. الامل قال: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل. قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى احنا عندنا الامل في موضع مدح اللي هو خير املا، في موضع ايه؟ ذم اللي هو ويلههم الامل، اي في الدنيا. قال: فإنها إنما يقارنها معنى الترجي إذا كانت من المخلوق، وأما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي للتعليل المحض، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقيل هو تعليل لقوله اعبدوا، وقيل تعليل لقوله خلقكم، يعني خلقكم لعلكم تتقون. هنا هتبقى أمر إيه؟ شرعي، زي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى بيان الحكمة الإيه؟ الشرعية التي خلق الله الخلق ليفعلوا هم ذلك. وأما اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، هذا بيان أيضا الحكمة الشرعية والكونية القدرية لمن فعل على الوجه المشروع. من عبد الله وصل إلى التقوى، رزق التقوى. يقول: والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه، ومنه قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. منه يعني من النوع ده، لكن هنا صريحة في انها ايه؟ انها للحكمة الشرعية، ان الصيام يرجى من يعني لمن قام به يرجى له التقوى، ان الصيام سبب لتحصيل التقوى، حكمة شرعية. شرع الله الصيام لكي نحصل التقوى تقوى القلوب. هي في عبادات ظاهرة، عبادات بدنية يترتب عليها تحصيل العبادة الباطنة التي التقوى هي عنوانها ومجموعها. وقوله أو منه قوله وتنفع نقول قوله برضه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله سبحانه أنزله ليعقل الناس، كأنها لم التعليل فهي للإنزال، لعلة لإنزال القرآن. وقوله لعلكم تذكرون، اللي هي أول الآية، هو هنا قوله عز وجل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. لا مش هذه اللي هي كان بقى 57 دي. طيب بس بسيط، الله دعوه لسه هكام بقى، قول بقى. والبلد الطيب فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تأمنون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فجعل إنبات النبات بالماء الذي ينزل من السماء ذكرى لمن أراد التذكر بما يكون عند الموت، بما يكون بعد الموت. فالله يخرج الموتى بماء ينزل من السماء، فمن نظر إلى ما يراه من إحياء البلد الميت ومن تحويل المادة الميتة تماما إلى مادة حية بقدرة الله سبحانه وتعالى تذكر قدرته عز وجل على إحياء الأموات يوم القيامة. هذا تعليل أيضا لخلق الله سبحانه وتعالى لكي يتعظ الناس ويتذكروا لكي يفعلهم ذلك. قال عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ليتذكر. فالله عز وجل جعل هذا أمرا شرعيا تعليلا للحكمة الشرعية، وذلك لأنه كونا لن يتذكر ولن يخشى في علم الله عز وجل، ولكن القول اللين، التكليف بالقول اللين، لأن ذلك أقرب إلى التذكر والخشية. هذا حكمة للأمر الشرعي. فأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل مأمور بأن تقول للناس قولا لينا لعلك بذلك، لعلهم بذلك يتذكرون ويخشون. لأن من تكلمت معه بفظاظة وغلظة انفض عنك ولم يقبل ما تقول. هذا بيان للحكمة الشرعية من هذا الأمر الشرعي. فلعل في هذا كله قد أخلصت للتعليل، والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين، أي ليس في حق الله تعالى ولكن في حق العبد المخلوق. أنت لو جيت تشوف واو الفاعل في الفعل الله الذي بعد لعل سوف تجده كله في المخلوق، مش كده؟ تتقون، مين بيتقي؟ المخلوقون المكلفون بالتقوى، لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون. كلها واو الجماعة التي تدل على فعل المخاطبين، لعله يتذكر ويخشى أيضا هو المخلوق الذي يقال له القول اللين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا تعليل لفعل الله عز وجل الذي هو متعلق بالمخلوق أيضا، لأنه المعنى لعل الله يحدث بعد ذلك وفاقا ورغبة في الرجوع بين الزوجين، ولذلك شرع العدة وشرع عدم الإخراج من البيت. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا بيان للحكمة الشرعية أيضا من هذا الأمر، لأن الله عز وجل قد يوفق بين قلبي الزوجين خلال فترة العدة فيراجعها. قال فصل: النوع الثامن ذكر الحكم الكوني والشرعي وقيب الوصف المناسب له، فتارة يذكر بأن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر مجردا. فالأول هو أن يذكر بأن، كقوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. أنا نستبشر خيرا عشان احنا ولا نسموه يحيى، يحيى. قال فاستجبنا له، ده اسمه ايه بقى؟ ده فعل بالكلمة الطيبة، مش كده؟ يتناقش مع حب الاسماء، اسماء الانبياء عموما البخاري باوم عليه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي لأجل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين استجبنا لهم. يبقى ذكر الحكم الكوني عقيب الوصف المناسب، يعني بعد أن ذكر الهبة الاستجابة والهبة وإصلاح الزوجة، التعليل لكل هذه العطايا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن أراد أن يرزق الاستجابة وأن يوهب له الولد الصالح وأن تصلح له الزوجة فليسارع في الخيرات، وليكثر من الدعاء رغبة ورهبة، ويخشى في صلاته لله. لذلك سيدنا زكريا وهب يحيى في الصلاة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لماذا دخل المتقون الجنات والعيون وأخذوا ما آتاهم ربهم من أنواع النعيم؟ لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تعليل من ذكر المذكور بأن أو إن عقب الوصف المناسب له. الإحسان وقيام الليل ك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سبب لدخول الجنات والعيون. وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين. وكلا القراءتين تعليل. من أراد أن يصرف عنه السوء والفحشاء، من أراد أن يوفق لغض البصر وحفظ الفرج، من أراد أن يبتعد عن الفساد الذي يحيط به في مجتمع منحرف مليء بأنواع المنكرات والحث على الفواحش والترغيب فيها بل الإكراه عليها وإن لم يكن إكراها معتبرا، لكنه بلا شك يمثل فتنة عظيمة. نقول كيف السبيل للتخلص من ذلك؟ أخلص لله عز وجل وحقق التوكل عليه، لأن معنى المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته، وهذا لن يكون إلا بالاستعانة. والمخلصين إنه من عبادنا المخلصين فعلك أنت، فهذا على القراءتين يتحقق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد على قراءة إنه من عبادنا المخلصين، وإياك نستعين نطلب العون فأنت تعيننا، أنت تخلصنا لعبادتك. هذه على قراءتنا المشهورة إنه من عبادنا المخلصين، تعليل في منتهى الوضوح لمن تدبر. والصح اللي فوق ده يتارة بذكر إن، يذكر بإن مش بأن، لأن كلها إن نذكرها هنا. إنه كان من عبادنا المخلصين. وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فبين سبب الأجر وعدهم من الصالحين المصلحين أنهم تمسكوا بالكتاب وإقام الصلاة. يبقى إنا لا نضيع أجر المصلحين، فمن أصلح أصلح نفسه وجاهد في إصلاح غيره بالتمسك بالكتاب وإقام الصلاة فالله يأجره ولا يضيع أجره. سبب أنه لا يضيع أجره أنهم تمسكوا بالكتاب وإقاموا الصلاة، فعدهم الله من الصالحين المصلحين ولم يضيع أجرهم. الثاني إن هو تارة يذكر بإن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر مجردا، فهيبدأ في ذكر المقرون بالفاء. على فكرة كل واحدة من الأدلة دي يمكن كل نوع منها يذكر له أدلة كثيرة جدا في القرآن. الثاني كقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هي الفاء للتعقيب مش إلغاء، الفاء للتعقيب فقطعوا، يبقى بسبب السرقة واجب قطع اليد. إنما أمر الله بالقطع بسبب دي السرقة الوصف المناسب، يبقى ذكر الوصف المناسب وعاقبه ذكر الحكم الشرعي. الحكم الشرعي قطع اليد، بل أصلا جزاء بما كسب فيها النوع الثالث اللي هو مش الثالث اللي هو ذكر قبل كده، المصدر، المصدر أي فعلنا ذلك، شرعنا ذلك جزاء بما كسب. تعليل أيضا، لكن هو الفاء للتعقيب بوجوب القطع بناء بسبب السرقة. وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بسبب الزنا فاجلدوا كل واحد منهما. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كل هذا التعقيب بالفاء يدل على أن هذا هو الوصف المؤثر، الوصف المناسب الذي استوجب هذا الحكم. صحيح. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، بسبب الدعاء. وعلل الاستجابة بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الاستجابة دي فاستجبنا يعني عقب الدعاء. والثالث كقوله إن المتقين في جنات وعيون، يعني بيقول إيه يذكر مجردا إن المتقين، بأي سبب دخول الجنات والعيون؟ التقوى. سبب دخولهم الجنات وصفهم بالمتقين، المناسبة تدرك بوصف واضح بين كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. يبقى إيه؟ يبقى سبب الإيه؟ الإجرام. وكقوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد، يبقى الكفار لأجل كفرهم لهم عذاب شديد. إن اللي هو ذكرها أولا بتبقى في التعقيب، يعني بقى في ذكر الحكم أو الحكم الكونية والشرعية بعد ذكر الوصف المناسب. هنا بيذكر أولا إن للتوكيد، دي مش معنى التعليل فيها. يعني بيقول إن المتقين، فين معنى التعليل هنا؟ مش في إن، معنى التعليل في الإيه؟ في الوصف المناسب اللي هو التقوى. فدخلوا الجنات والعيون لأنهم إيه؟ متقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى تعليل دخول أن يكون تعليل أن يكون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم كانوا إيه؟ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هذه الأسباب التي تؤدي إلى حصول الأجر عند الله عز وجل، والأمن وعدم الحزن. ما ذكر الفاء بحكم سياق الأمر فقط، ما ذكرهاش في سياق النفي، دي حاجة لغوية مش احنا مش بنتكلم فيها دلوقتي. احنا بنتكلم هنا على معنى التعليل، وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع، بل القرآن مملوء منه ذكر الأوصاف المؤثرة التي استوجبت جزاء معينا وحكما معينا. فإن قيل هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسبابا لما رتب عليها لا يقتضي إثبات التعليل في فعل الرب وأمره، فأين هذا من هذا؟ على فكرة اللي بينفهم التعليل بينفوا ليه؟ الأسباب. قيل لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الأحكام وأسبابا لها، دل ذلك على أنه حكم بها شرعا وقدرا لأجل تلك الأوصاف، أي حكم الله تعالى أن الظالمين لهم عذاب أليم. السبب ظلمهم، علة حصول العذاب الأليم هو وجود الإيه؟ الظلم. كلام متلازم أصلا. إيه معنى لا أين هذا من هذا؟ لا، الاثنين جنب بعض بالضبط، الاثنين متلازمين. يعني لو قلت الظلم سبب نيل العذاب الأليم إن الظالمين لهم عذاب أليم، يبقى بظلمهم بسبب ظلمهم. ولو قلت علة حصول العذاب الأليم وجود الظلم، يبقى كلام متسق نفس المعنى أو كما كان متلازم. يقول وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حكمة، مش حكم بأن لهم عذاب أليم من غير حكمة ومن غير علة، بل لعلة وجود الظلم منهم وبحكمة بالغة وضع الأشياء في موضعها يستحقون ذلك، هذا الذي يناسب ظلمهم. ولهذا كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب، ولم يجعل لحكم الرب الكوني والديني سببا، عشان كده قالوا لا يفعل لشيء ولا بشيء، غلوا في الإنكار حتى قالوا أنه لا يخلق القطع بالسكين، قالوا يخلق القطع عند مرور السكين، هذا الغلو. قالوا لا يحصل القتل بالسيف، ولكن يحصل الموت عند إيه؟ ومرور السيف وعند قطع السيف، حتى ما يزولش السيف بيقطع. يقولوا لا يحرق بالنار، وإنما إيه؟ يحرق عند وجود النار، الاقترانية. الغلا في نفي الأسباب، أما أهل السنة فالأمر متسق على قاعدتهم في كل المواطن في هذه وفي هذه، في الأمور الشرعية والأمور الكونية، أن الأمور كلها بإيه؟ بأسباب ولحكم. الأشاعرة وكل الجبرية يقولوا لا يفعل شيئا لشيء ولا بشيء. يقول ولهذا كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب، ولم يجعل لحكم الرب الكوني والديني سببا ولا حكمة هي العلة الغائية، يعني يسموها العلة الفاعلية وعلة الغائية، يفعل كذا غايته كذا، بس طبعا لفظ الغاية لم يرد في الكتاب والسنة في حق الله، ولكن ده الكلام الفلسفي يعني أو كلام علم المنطق بيستعملوه يعني. يقول هؤلاء ينفون الأسباب والحكم، ومن تأمل شرع الرب تعالى وقدره وجزاءه جزم جزما ضروريا ببطلان قول النفاة قطعا والله. القرآن دي عقيدة تانية متخذة من غير القرآن، مش مما جاء به الرسل، وفضلا عن النظر إلى الكون، انت كل حاجة في غاية الإتقان بأسباب، يعني انت الأرض دي بتجذب الأشياء والناس ماشية عليها ازاي، بسبب ايه؟ الجاذبية، مش كده؟ كل الشمس والقمر بدورانهم في الأفلاك دي بأسباب وإتقان ومعادلات يعني شديدة الدقة، يعني اليومين دول في قصر النهار وطول الليل في تغير سريع، هيقعد يومين ثلاثة ثابت اللي هم أقصر نهار في السنة هو اليومين اللي احنا فيه، وبعدين بص تلاقي بيتغير بسرعة فعلا، يعني تلاقي دقيقة كل يوم وساعات يبقوا مثلا يقعد ايه دقيقة كل يومين، معناه ان هو 30 ثانية في اليوم، النهار بيطول هيبدأ يطول من النهاردة كده، بس يقعد يطول ايه زي بقول لك 30 ثانية في اليوم، هو بيقصر من ناحية من فوق من عند من الصبح الفجر والشروق، وبيتأخر من جهة المغرب، عشان كده النهار بيطول فعلا ممكن بتاع 30 ثانية في اليوم، مش هتلاقيه في الأيام دي يقعد ربما أقل شوية كمان لغاية ما يبدأ يطول من ناحيتين، النهار يطول من ناحيتين يبقى 7، بعد ما يوصل 7 شروق يبقى يبدأ ايه يقل، علشان النهار يزيد والليل يقصر، وفي المغرب كذلك النهار يزيد من الناحية دي دلوقتي، لا لسه النهاردة الليل بيقصر من المغرب وبيطول من ايه من الشروق، ده الكلام ده كله مرتبط بايه؟ مرتبط باسباب تسيير الشمس والقمر ووضع المكان بتاعنا في الارض ودوران الارض، كيفية يعني كيفية حصول هذه الاشياء بحكمة الله سبحانه وتعالى، كلها بأسباب غاية في الإتقان. فليتأمل الشرع ويتأمل القدر لازم يجزم ببطلان قول النفاة، وأي عاقل تقول له النار ما بتحرقش يقول لك إيه انت جاهل، انت مجنون، انت يعني مجرد صفصلة مخالفة للحاجات الفطرية انك تقوله الماء ما بترويش. احنا بنقوله ربنا يخلق الرية بها سبب بلا شك، اي عاقل يدرك ذلك، وإلا ما كانوش دوروا على انهم يأكلوا ولا يشربوا. الله تعالى قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها، وبين ذلك خبرا أي في القرآن والسنة، وحسا أي في الواقع، وفطرة وعقلا. لو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار، مجلدات متعددة لو في هذا الأمر قدرا وكونا وشرعا. فصل النوع التاسع: تعليله سبحانه عدم الحكم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه، لولا المانع لكان الحكم غير ذلك، كقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللهم لك الحمد. لو كان الله عز وجل قد أعطى لكل من يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، من فضة أيضا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهبا، لو فعل الله ذلك لكان الناس أمة واحدة على الكفر، ما كانش حد هيبقى فيه مؤمن أبدا، لأنه عمالين يشوفوا كل واحد يكفر من هنا ياخد من هنا، كل اللي يكفر ياخد، يبقى الناس كلها كانت هتبقى ايه؟ تكفر، مع لان اسباب ده يعني فطريه في الناس. لكن ربنا جعل فيه كفره تعبانين وجعلهم فقراء برضه، يعني في مؤمنين اغنياء ومؤمنين فقراء، وفي كفار اغنياء وكفار فقراء. يعني احنا فعلا والله لو كان فعل الله ذلك لكان كل الناس، مين اللي هيكون مؤمن؟ كل الناس كانت تكفر والعياذ بالله. ولولا ان يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ولذلك الهوان الدنيا على الله، لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ده امتناع الحكم، مش كده؟ ان يعني ايه ربنا سقى الكفار لماذا؟ في لماذا هنا؟ اهو التعليل اهو، لماذا؟ لان الدنيا لا تساوي عند الله ايه؟ جناح بعوضة. سبحان الله. وقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، أي لم يبسط لهم كما يشاءون كي لا يبغوا. فالتعليل هنا في هذه الأمثلة يصلح أن يعبر عنه بكي التعليلية، وتسأل عنه لماذا هتجاوب عليها لكذا. إذا ما قلنا لماذا سقى الله الكافر وأعطاه أكثر من شربة الماء، لأن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. لماذا سبحانه وتعالى لم يبسط الرزق لعباده؟ الجواب: لكي لا يبغوا. كي لا يبغوا، سبحان الله. الإنسان مجبور، يعني أكثر الخلق إلا من رحم الله، إذا وسع عليهم في الأرزاق بغوا، تعدوا وظلموا. فتنة الغنى وفتنة الرزق الواسع في أكثر الخلق فتنة أعظم من فتنة الفقر. الناس تبقى متضايقة من الفقر، وهي ده أحسن لهم، علشان ما إيه ما حصلش إيه بغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. قال: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وده تعليل برضه، لأن التعيين معناه إيه؟ نزل بقدر ما شاء لكي لا يبغي الناس بعضهم على بعض. إنه بعباده خبير بصير. وده تعليل أيضا، التعليل بإن دي، لماذا فعل الله ذلك؟ لأنه بعباده خبير بصير. وقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالأمم السابقة سألت رسلها الآيات فلما جاءوهم بها كذبوا فأهلكهم الله تعالى. فلئلا يتكرر ذلك امتنع عن إرسال الآيات المطلوبة اكتفاء بالآيات الأخرى التي هي أقوى على صدق النبوة والرسالة. يعني ما أعطى الله الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات وإن لم يكن هو عين ما طلبوه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنات من أو يكون لك جنات من نخيل وعناب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لم يستجب الله عز وجل لهم على الآيات المطلوبة، وأعطاه آيات أعظم مما سألوه، وإلا فما أنزل الله عليه من القرآن الذي لو كان كلام وقرآن يكلم به الموتى أو تقطع به الأرض لكان هذا القرآن. وجعل الله عز وجل هذه الشريعة من أعظم أدلة نبوته المتضمنة لأنواع الكمال في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك الباطن والأخلاق وعلاج الفساد في ذلك كله. الفساد في العقائد يعالج ويرد عليه، والعبادات ترد البدع والضلالات، والعبادات الباطلة والمعاملات التي نهي فيها عن الحرام، والأخلاق نهى عن سيء الأخلاق، وأمراض القلوب نهى عنها وعالجها، نظم الحياة. هذه الشريعة الكاملة أعظم من الآيات التي طلبوها. وانت لما تفكر كده أيهم أدل على النبوة؟ أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هذه الشريعة بكل جوانبها لبناء الفرد والأمة والدولة، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا إن تنزل عليهم قطع من السماء. والله العظيم دلالة النبوة على ذلك ايه؟ ثم انها دلالة باقية مستمرة وانفع للعباد، دلالة. وبعدين الآيات الحسية التي طلبوها هناك ما هو اقوى منها، قد شق الله القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد انبع الماء من بين اصابعه، هذا آيات ارضية وسماوية. هم طالبين آيات سماوية ارضية وسماوية، تفجر لنا من الارض ينبوعا نبع من ايه؟ من ايه؟ بين أصابعه. أيهم أقوى في الدلالة على المعجزة؟ ما عند الأرض بينبوع منها أصلا، مش كده؟ يعني أنت ممكن توصل إن عين نبعت مرة واحدة كده، يعني تكونت مرة واحدة ونبعت، فلما ينبوع بين أصابعه ماء ده أعظم دلالة، مش كده؟ حتى تفرغ من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنات جنة من نخيل وعنب، مش عارف مش معاه من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجير. وعنب أنا قلتها غلط في الأول، من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فنقول ما أعطاه الله عز وجل من ما أنزل من الخير بهذا الدين وهذا القرآن أعظم مما طلبوا، بدلا من أن يسألوا عذابا أن أنزل الله عليهم رحمة بهذا الكتاب، وبدلا من أن تنبت جنات وأعناب ملكه الله عز وجل الجنات والأعناب والأرضين حولهم فتحها الله لهم، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. لذلك نقول هي أعطاهم آيات خلاف ما طلبوا لكي لا يهلكوا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. في حاجة ثانية متلخبطة؟ قال أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي يقيمها هو سبحانه ابتداء، الآيات العقلية التي في الأدلة السمعية في القرآن والسنة، الآيات العقلية أعظم مما يستعمل في علم المنطق والفلسفة، بل هي ليست حججا أصلا. يعني الناس تفتكر أن الحجج المنطقية هي الحجج التي نستطيع أن نلزم بها الخصوم، عشان كده نقول للي عايزين يجادلوا الملحدين ما يستعملوش وسائل الفلاسفة ولا المتكلمين، بل يستعملوا الحجج العقلية الموجودة في الآيات القرآنية والحديث النبوي. يقول لك مش مؤمنين بيها، انا بقولكش انت هتقول له الآية بتقول فقط، انا هجيب لك الآية الدليل العقلي الذي الذي فيه، هو إلا خلاه كاد قلب جبير بن مطعم ان يطير. الدليل العقلي اللي موجود، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. صح والله العظيم، حاجة مبهرة. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لو في حاجة يقينية ما انت شايف الكون ده، ده انت ما بترضاش. كنا لسه من اسبوعين كده ولا ثلاثة اعلنوا اكتشاف ادوات حجرية عمرها 2 مليون سنة في الكويت. يقولوا هل الكويت كانت اصل البداية البشرية؟ هم ما لقوش عظم، لقوا ايه؟ ادوات حجرية. بس هم يقولوا ايه، ما حصلش في بالهم ابدا ان الحجر دي عملت نفسها، الادوات دي عملت نفسها. لما شكلها واضح جدا ان هو مقصود، يبقى حد عملها، وحد لابد يكون ايه، عاقل، مش كده؟ وما فيش عقلاء احنا شايفين في الدنيا دي غير البشر، يبقى لو كان في حياة بشرية من وجود ايه بالضبط كده. لو انت جيت في يوم من الايام بعد ما دي اتطمرت في بلد في الصعيد جنب سواج اسمها اخمين، واحنا ماشيين كده ولا كل البلد دي تحتها ايه، اثار، كل الناس ما مش عارفين يبنوا عشان موضوع الاثار ده، لازم يجيبوا يدفعوا فلوس عشان يعدوا، ولا اي حد يحفر يلاقي اثار. طب ما بعد سنين كده ممكن تلاقي المكان ده اتطمر، لو جات الناس ولقيت ايه، رأيت لومض كده بعد 10,000 سنة هيقولوا ايه، حد مركبها لابد. انا بقول لحضرتك ده دليل عقلي، الادلة التي تضمنها القرآن والسنة من الادلة العقلية اعظم من ما استعمله الناس من الادلة المنطقية والكلامية الفلسفية والكلامية. فاستعملوا الادلة دي هتترغم الناس رغما عنهما. ولذلك بنقول ان الايات المقترحة هي التي لم يستجب الله لهم فيها لئلا يهلكهم، وأتى هو بآيات من عنده ابتداء تدل على صدق الرسل وعلى التوحيد وعلى اليوم الآخر. وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي استفهام، غرضه هم يستفهمون، الله عز وجل يستفهم للإنكار عليهم، أتطلبون أن يتكلم بقرآن أعجمي وعربي؟ كلاهما هذا ليس مما يعني يتعلمه الناس، لابد أن يكون بلسانهم ليفهموا. ولو جعله الله قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي بينت، لأنها أعجمية لا يفهمونها. وقوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا، المانع أن يجعله الله قرآنا أعجميا. يعني ايه المانع؟ انهم سيقولون لولا فصلت آياته، سيكون كلاما غير مفهوم لهم، ولذلك لم يجعله الله قرآنا اعجميا. ولا يصح ان يكون قرآنا مترجما بلغتين. منع عدم فهمهم للقرآن. نعم. النبي العربي والنبي العربي نعم. فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه، وأن حكمته يعني لو هم رأوا ملكا على هيئته فلم يؤمنوا لكان الهلاك، أو أنه إذا نزل الملك فلا بد أن ينزل بالإيه؟ بالهلاك، يعني ده معنى تاني الآية. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، إذا نزل الملك لكان هناك العذاب، كما قال سبحانه وتعالى وما كانوا إذا لما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ولكن حكمة الله في أن ينزل رجلا رسولا. طب الأمر الثاني لو نزل ملك ليبلغ الرسالة من غير أن يمنع الإنظار يمنع الإمهال لكان رجلا لجعله الله في سورة رجل، وهنا سيلتبس عليهم ما يعني يقولون في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون رجلا. يقول أن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك، فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظروا أي لم يمهلوا. وأيضا فإنه جعل الرسول بشرا ليمكنه التلقي عنه والرجوع إليه ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئة الملائكة أو يجعله على هيئة البشر، والأول يمنعهم من التلقي عنه لأنهم يرعبون منه أعظم الرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما اجتباه الله به من ثبات القلب ملئ رعبا من أول مرة ينظر فيها إلى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، جئثت أو جثثت منه رعبا. يقول والثاني لا يحصل به مقصودهم إذ كانوا يقولون هو بشر لا ملك. الله أعلى وأعلم. قل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.